نفس الجلد بيعلقوه العيب هو الصيام فبيقوله مش بس يعني واحد واجد واجد البلد واجد البلد واجد البلد يمكن هنا موجود برضه لا نعم أحد والله ما يجوز لأن ما في أثر حسي معروف لا ما يأثر ما يأثر ما تجوز له أثر ما له تأثير إطلاق حسي داخل في كلام الشيخ نعم نرى أنها داخلة فيها الظهر مات والله مثل ما حطوا بالهم له إلا أنهم يعني طلبوا مناها ولا حصل ما نعم تبي تجين إن شاء الله هذي نعم نعم إيه ولا يعتقد والله لا بأس إذا كان بيجرب علشان يقيم الحجة على أن هذا باطل هذا لا بأس لي هذا لا بأس لي ما بعد جانا الدبلة هذه من التولة تبتين إن شاء الله أن الدبلة من التولة مثل يعلقون على يزعمون يحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته نعم هو على يقول لك يجرب إذا جرب حصل له المحصول يقول يعتقد من حصل له إيش حصل له يعني ما حصل بهذا التجربة لا هو يقول بدون أنا أعتقد إن اللي بيجرب متحديا ما حصل ما يستفيد يقين لا اللي بيجرب متحديا ما يستفيد في هذه ما أنا ما محصل من هذا نعم لكن المؤثر التأثير الذاتي سواء اعتقدت ولا ما اعتقدت الكي بصيبك اعتقدته ما اعتقدت الدواء الذي يسكن الألم بصيبك اعتقدته ما اعتقدت يسكن فالشيء الذي له أثر ذاتي هذا ما يبي اعتقاد وهذا معقول أنه أن نعتقد بأنه سبب نعم سبب القدر ما يقيد بأن يكون الناس مواجهة حلال بلى من الآن نتكلم عن تأثير الأسباب فقط أما عاد السبب أما الدواء المحرم أو غير المحرم هذا شيء ثاني طيب المهم يا جماعة صار كلام المؤلف من الشرك ينقسم إلى الشرك الأكبر والشرك الأصغر طيب هل نقول إن كل شيء يجب أن ننكر سببيته لا تكلمنا في أول كلام على أن إنكار الأسباب لا شك أنه ضلال وإثبات ما ليس بسبب هو أيضا ضلال وأن الوسط هو إثبات الأسباب الشرعية أو القدرية وإنكار ما ليس بسبب نعم إيه هذا من المحرم هذا من المحرم كيف إيه؟ إنه يطرد الشيطان هذا ما صحيح كل هذا تقدم باطل نعم قال وقول الله تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أراد قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته أرأيتم يفسرها أهل العلم بمعنى أخبروني وإنما فسروها بالله بالجواب لأن من رأى أخبر وإلا فهي استفهام عن الرؤية نبقى الخبر لكن من رأى أخبر فمعنى أرأيت يعني أخبرني أرأيت الذي يكذب بالدين يعني أخبرني ما حاله أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة أخبروني ما حالكم وما أشبه ذلك وهي أي أرأيتم تنصب مفعولين الأول منهما يكون مفردا والثاني يكون جملة استفهامية، يكون جملة استفهامية. فهنا أرأيتم ما تدعون، ما أنا أقول الأول، وقوله إن أرادني الله هل هن، الجملة هذه مفعول ثاني، هي المفعول الثاني. وهذا يوجد في القرآن كثير، لأن القرآن كما تعرفون يخاطب الله تبارك وتعالى قوم منكرين وتحداهم بمثل التحديات. وقول ما تدعون من دون الله، تدعون هل المراد بالدعاء العبادة أو دعاء المسألة أو كلاهما؟ كلاهما. فهم يدعون هذه الأصنام دعاء عبادة، فيتعبدون له وينذرون له ويركعون ويسجدون والعياذ بالله لأصنام. وقد ذكروا إن العرب منهم من إذا نزل بأرض طلب أربعة أحجار وجعل ثلاثة منها للقدر وجعل الرابع ربا يعبده والعياذ بالله. وأن منهم من يصنع بيده من التمر صنما يعبده، فإذا جاء وقال أطعمني ولا أطعمه وأطعمك أكله هو. فكل هذا الحمد لله على نعمه الإسلام. هذه الأصنام التي يعبدونها، يقول الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر؟ ما تقدر. إذا أراد الله في الإنسان ضرا ما تستطيع هذه الأصنام أن تكشفه. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ إذا كان ما تقدر تمسك الرحمة، يعني إذا أراده الله برحمة فهذه الأصنام لا تستطيع إمساك الرحمة، بل قد يزيل الله رحمته ولا تنفعهم هذه الأصنام، فصارت لا تكشف الضر ولا تمسك النفس، أليس كذلك؟ إذن فلماذا يعبدون؟ لماذا يعبدون؟ وجه مناسبة الآية الترجمة ظاهرة جدا، لأن هذه الأصنام وعبادتها ليست سببا لكشف الأضرار ولا لإمساك المنافع. قوله فيقاس عليها كل ما كان غير سبب شرعي، وهذا بالحقيقة يدل على حذق المؤلف رحمه الله وعلى قوة استنباطه، وإلا فالآية بلا شك في الشرك الأكبر التي تعبد فيه الأصنام. ولكن القياس واضح جدا، وهو أن هذه الأصنام ليست أسبابا تنفع فيقاس عليها كل ما ليس بسبب، فإنهم يعتبروا إشراكا بالله عز وجل. هذه الأسباب لا تنفع الإنسان، هذه الأصنام لا تنفع عابديها، لا بكشف الضر، ما نقول ولا بجلب الخير ولا بإمساك الخير. والذي ما يستطيع أن يمسك الموجود لا يمكن أن يوجده، كل لا أي نفس إمساك الموجود ولا إيجاد المعدوم، إمساك الموجود. فما دامت هذه الأصنام ما تمسك الرحمة التي أرسلها الله سبحانه وتعالى وأرادها بالعبد، فكيف تجلب الرحمة له؟ إذن ما فيها خير، لا في جلب المنافع ولا في دفع المضار ولا في إمساك المنافع. وتأمل قول الله عز وجل هل هن كاشفات ضره، كاشفات يشمل الدفع والرفع، يشمل الدفع والرفع، فإنها لا تكشف الضر بدفعه وإبعاده ولا تكشفه بإزالته ورفعه. ما تستطيع لأنها, ما لأنها هي مخلوقة, فكيف تكون خالقة؟ يقول مؤلف الآية مش آخرة, قل حفي الله, حفي بمعنى كافي, كافية, حفي أي كافية, والحفظ بمعنى الكفاية. ومنه قوله تعالى جزاء من ربك عطاء حسابا. حسابا ليس من الحساب اللي هو العدد, بل هو من حسب الذي هو الكفاية. نعم. وقول حسبي الله نشوف إعرابه, حسبي مبتدا والله خبر, ولا حسبي خبر مقدم والله مبتدا مؤخر؟ هل معنى الله حسبي ولا حسبي الله؟ بس ربما كله نفل, لكن أيه نبلغ أن تجعل حسبي مبتدا والله خبر, أو على التقديم والتأخير؟ أولا إن الأصل, ما هو الأصل؟ عدم التقديم والتأخير. الأصل الترتيب, أن تكون حسبي مبتدا والله خبر. يكفي أن نقول حسبي مبتدا والله خبر, يكفي أن نقول ذلك معتمدين على الأصل لو ما عرفنا الفرق, لكن مع ذلك بينهم فرق, بينهم فرق. حسبي الله أبلغ من الله حسبي. نعم. حسبي الله حسب ما غيره. الله حسبي قد هو غيره. نعم, يعني إن قول حسبي الله مثل قل لا حسب لي إلا الله, فأكون أبلغ, لأنك تخبر عن الحسب من هو. أما لو قلت الله حسبي أخبرت عن الله بأنه حسبك فقط, أما هذا هو أبلغ. فتبين الآن أن حسبي الله حسبي مبتدا والله خبر. يترجح ذلك بوجهين. الوجه الأول أن الأصل عدم التقديم والتأخير, والوجه الثاني أن الفرق بينهما ظاهر. حسبي الله أبلغ, يعني ما لحسب إلا الله. وإذا كان الله حسبه فهل هذا سبحان الله العظيم القرآن بالغ؟ هذه الأصنام تضره؟ ما تضره. ولذلك أهل الأصنام لأنك سبيت أصنامهم قالوا إيه يشور بك الليلة ما تنمي, تعرفون يشور بك يعني يصيبك. أنت تسب فلان الليلة ما يمكن تنام. فالله يقول حسبي الله, يعني أصنامكم هذه أنا أسبها وأقول ما تنفع ولا أبالي به. نعم. وعلى هذا فإذا توعدك أحد من هؤلاء الخرافيين ذلك سيدنا الليلة بيجيك يقوله ايش تقول؟ أقول حسبي الله, ما تهمني أصنامي, ما تهمني. عليه يتوكل المتوكلون. عليه قدمت لماذا؟ لإفادة الحصر. كل ما من حقه التأخير إذا قدمته فإنه يكون الحصر. كل شيء حقه التأخير إذا قدم يكون للحصر. عليه لا على غيره. نظيرها ما نقرأه نحن كل يوم 17 مرة. وشي؟ إياك نعبد وإياك نستعين. قدمت المفعولات لأجل الحصر. وقوله يتوكل المتوكلون, هذا قد يقول قائل إن التحصيل حق يتوكل المتوكلون كقولك قام القائمون. نعم كل ذا. وهل يمكن أن يوجد في كلام الله تحصيل حاصل؟ أبدا. كل كلمة وكل حرف في القرآن له معنى لكنه لا نحيط به في أشياء ما نستطيع نحيطها لأننا قاصرون. فما معنى قوله يتوكل المتوكلون؟ هو لو قال يتوكل المؤمنون فالأمر واضح، خلاف بين الفعل والفاعل واضح، لكن يتوكل المتوكلون وش المعنى؟ أنتم فاهمين؟ أه؟ يلا اسمعين. نعم هكذا. المعنى ان المتوكل حقيقه هو المتوكل على الله، اما المتوكل على اصنام واولياء وانبياء ورسل هذا ما توكل على شيء وليس المتوكل. فالتوكل الحقيقي هو التوكل على الله عز وجل. ولا ينافي يا جماعه ما ينافي انك توكل انسان يشيرك حاجه وتعتمد عليه، لان الفرق بين توكلك على انسان يشتريك حاجه وبين توكلك على الله الا بين الفرق، لان توكلك على الله توكل على شيء تعتقد انه اعتماد وعمادك وأنه هو الذي بيده نفرك وضرك، لكن وأيضا تعتمد عليه وأنت متذلل إليه مفتقر إليه، بخلاف اعتمادك على غير الله بالتوكيل. فإنه يسع أنك تقول أنا وكلت فلان وتوكلت على فلان، يعني اعتمدت عليه فيما يعتمد عليه في مثله، لكنه ليس هذا كهذا. فالأمور المعنوية الشعورية تختلف. الحين في عندنا رجلان، واحد قمنا نضرب له على العود ونغني له فرح فرح جدا، وآخر قمنا نعظه بآيات الله وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم واستر وانبسط. بينهم فرق الشعوري ولا لا؟ فرق عظيم شاف. وإن كلنا نسمى سرور كلهم فرح، لكن فرق فرق عظيم. هذاك فرح يعقبه موت القلب، الفرح بالله يعقبه موت القلب والغفلة، وهذا فرح يعقبه حياة القلب والإقبال على الله. الله أعلم. نعم أيها الأخوة، هذه حلقة من كف، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت عليها فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أثم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أفرط. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الكمى من الكمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف: باب من الشرك لبس الحلقة. ما المراد بالشرك هنا يا إبراهيم؟ الشرك إلا إذا كان في تخصيص، إذا كان جعل أظنك حاضر لا أنت مش محرم. طيب لا خلنا نحاول إحنا. نعم. لا قد يكون الناس شكر شكر أكبر. طيب. فإذا أعتقد أن هذه هي ناقصة أن تقل بالتأثير فهو شكر أكبر. وأن أعتقد أن الحدث يحصل التأثير فهو شكر أكبر. فهو شكر أكبر. طيب. ما وجه الصنيع الأول شكر أكبر محمد؟ أنه اعتقد أن تؤثر سواء قد وعبرهم محضر محاضر محاضر سؤال سؤال ما وجه كونه شركا أكبر إذا اعتقد أنها فاعلة بنفسها أنه دائم الله شريك نعم في الخلق هو وهو من الشرك في الربوبية. طيب عبد الرحمن لماذا كانت من الشرك الأصغر إذا اعتقد أنها سبب والله تعالى هو مسبب؟ نعم وهذا نوع من الشرك كأنه شارك الله تعالى بجعل هذه الأسباب هذه الأشياء سببا وليس بسبب. نعم ولكنه لا يعتقد أنها تستقل ما يعتقد أنها تستقل هو شرك أكبر. ماذا الأكبر؟ لأنه الشرك مع الله أكبر. لا حقها على يشرك أكبر. قل ماذا كان أكبر ما تقول له لأنه اعتقده سببا ما اعتقده فاعلا بنفسه اعتقده سببا فقط وهو يرى أنه مكذب هو الله عز وجل. لما شارك الله في الجعل هذا لماذا لكم أفضل لأنه شارك ما أعتقد لا ما أعتقد يقول هذا سبب ولكن ما أعتقد أنه هو الفاعل يعتقد أن الله هو المسبب السبب ليس فاعلا بنفسه. طيب ما في أشكال ذي طيب اعتقاده أن هذا سبب وليس بسبب ما ينفي التوحيد ما ينفي التوحيد قادنا هنالك أن نقول إنك أنت أثبتت لهذا السببية والله تبارك وتعالى هو الذي يخلق السببية فيه مو أنت فهذا اعتقاد باطل. جعل يكون شرط لا لا كما شارك في التشريع ما شاركوا في التشريع حتى المشارك في التشريع مع أن التشريع حكم هذا مو حكم هذا ليس بحكم هذا عبارة جعل هذا الشيء سببا والفاعل من وهذا تعلق بالربوبية والفاعل من هو الله فهذا الاعتقاد ليس بصحيح شركا أكثر لأنه اعتقد أن ما ليس بسبب سببا. طيب قوله برفع البلاء أو دفعه ما الفرق بينهما يا شيخان؟ رفع البلاء ودفعه قبل الدفع قبل الوقوع والرفع بعده. من تعلق سبيل احتماء في أهل سنة الباب الذي بعده أسوأ يعلقونها يزعمون أنها تنفع من العين أو شبهها فاللي يتعلق هذا يقول رسول عليه الصلاة والسلام فلا أتم الله له والجملة هنا خبرية لكن معناها الدعاء ويحتمل أن تكون خبرية محضة وهي مقولة من الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مخبر عن الله فيخبرنا أن الله لا يتمم له ذلك والجملة هنا خبرية لا شك لا فضل لكن هل المراد بها الدعاء يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أو أنها خبر معه يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله لا يتم له؟ نعم يحتمل هذا وهذا وكلا الأمرين دال على أن التميمة محرمة سواء نفى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتم الله له أو دعا عليه بأن الله تعالى لا يتم له. أما نحن موقفنا مثلا من علق تميمة، هل نقول لا أتم الله لك جزما أو ندعو بأن الله لا يتم له؟ كم بنى على احتمالين، إن كان النبي عليه الصلاة والسلام أراد به الخبر فإننا نخبر بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فإننا ندعو بما دعا به الرسول عليه الصلاة والسلام. ومثل الجملة الثانية، من تعلق وداعة فلا ودع الله له. الوداعة واحدة الوداع، وهو شيء أحجار تتخذ من البحر يعلقونها أيضا لدفع العين، يزعمون أن الإنسان إذا علق الوداعة هذه ما عاد يصيبه العين أو لا يصيبه الجن أو ما أشبه ذلك من عقائدهم. فيقول رسول عليه الصلاة والسلام لا ودع الله له، وقوله لا ودع الله له قيل معناه أي لا ترثه في دعة وسكون. نعم، لا ترثه في دعة وسكون. وضد الدعوة والسكون القلق والألم وما أشبه ذلك. وقيل لا ودع الله له لا ترك الله له خيرا، لا ترك الله له خيرا لأجل أن يعامل بنقيض قصده. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، وهذا الشرك ما نوعه على حسب ما سبق في أول الباب، إن اعتقد أنها تدفع أو ترفع لذاتها بدون أن يكون بأمر الله فهو شرك أكبر، وإلا فهو شرك أكبر. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. من الحمى، حيط من الحمى، الحمى لا حيط، من ليست للبيان الجنس، ليست كخاتم من حديد، ولكنها للسببية، أي حيط لبسه من أجل الحمى لأجل أن تهون عليه فقطعه، وهذا من تغيير المنكر باليد. نعم، والسلف الصالح عندهم قوة في محلات قابلة. نعم، هذا الرجل لما قطع وتبع عليه الآية تهاو شوية تسلم فقطع وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما يؤمن إلا وهم مشركون، جملة وهم مشركون في موضع نصب على الحال، إلا وهم متربصون في الشرك. وهذا دليل على أن هذا الرجل مؤمن، وأن هذه الخيط الذي لبسه حكمه نوع من الشرك. وفي هذا الأثر، بل في هذه الآية الكريمة، دليل على أن الإنسان يجتمع في حقه إيمان وشرك. قول وما يؤمن إلا وهو مشرك، ولكن ليس الشرك الأكبر، لأن الشرك الأكبر ما يجتمع مع الإيمان، ولكن الشرك الأصغر. وهذا أمر معلوم أن الشرك الأصغر يجامع الإيمان ولا ينتفي به الإيمان بالكلية، ولكنه نقص في الإيمان بلا ريب. الله أعلم. نعم، ما في حد من الاستئذان الكريم؟ لا، ما في، ما استعلم، يعني حد من الاستئذان الكريم؟ لا، ما استعلم، لكن حنا قلنا والقلب لرفع البلاء أو دفعه، وذلك لأن هذه الأشياء خيط وحلقة لا تغني شيئا فهي شرك. ولهذا جزم المؤلف في الباب الأول أنها من الشرك بدون استثناء. أما هذا الباب فقال باب ما جاء في الرقى والسماء، ولم يذكر أنها شرك لأن الحكم فيها يختلف عن الأولى، فإن من الرقى ما ليس بالرقى. ولهذا قال باب ما جاء في الرقى والثناء. والرقى جمع رقية وهو القراءة، ويقال رقى عليه ورقي عليه، فرقى عليه من القراءة ورقي عليه من الصعود من الصعود. وقولها السماء جمع ثمينة، جمع ثمينة وذكر المعلم معناه عندهم. وسميت ثمينة لأنهم يرون أنه يتم بها دفع العين، ولهذا سموها السماء. وليست السماء هي التي تعرف عندنا بالثمينة، لأن السماء اللي عندنا هي العقيق، هي من الأمور المشروعة. ماذا قال المؤلف في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري؟ الصحيح ما بينه المؤلف، ويحتمل أنه أراد الحديث الصحيح، وهو أعم من أن يكون في البخاري أو مسلم، ويحتمل أنه أراد الصحيح يعني في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم. وعلى هذا فلا بد لنا من أن نرجع إلى أصل الحديث، نرجع إلى أصل الحديث هل هو في البخاري أو مسلم أو في غيرهما، ولكنه عند المؤلف حديث صحيح. وبهذا كنت أتمنى أن لو شرعنا في تحقيق أحاديث الشرع من أول ذلك، لأن في هذا الكتاب من الأحاديث ما ليس بصحيح وفي نظر، فإذا كان في إمكان يفعلون هذا فهو طيب، ولو على سبيل الاختصار، ما هو لازم يكون تحقيق طويل، يعني مثلا تقول هذا الحديث رواه فلان وصححه فلان أو ضعفه فلان وتذكر العلم، هذا الحقيقة يفيد ويختم الكتاب. ولعله إذا حصل ومحتف أنه يرفع إلى دار السقوط ونفتع ويطلب منه يلحق بالمحتف ويطلبنا في أحسن من فرق مدى الأمور يوضع لكن هناك مساجات طيب إذا ممكن نوضع على هذا أنا أكون صلاة بعد الليلة نشوف الأبواب اللي فيها ونوضع. ولكن بس الشرط اللي أريد منكم إنه ما يكون تحديث قوي، هذا يكون حديث كلام على رجال مو بادي. هذا الحديث رواه فلان في نفسه صححه فلان أو ضعفه فلان يفسرون علة التقييد لأنه هو المحسن. وإن شاء الله إذا خرج الكتاب عرف صحيحين خلاص يا أخي صحيحين هو البخاري ومسلم. وعندك يقول صحيحين مثل ما قلت يختلف في هذا الكلام في صحيح البخاري في الحديث الصحيح عنده كم هو في صحيح، ولهذا لابد من ان يرجع الى احد الحديث. عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره ذلك من سفر، والسفر مفارقة محل الإقامة، وسمي سفرا بأمرين أحدهما حسي والثاني معنى. أما الحسي فلأنه كان يسفر ويظهر إلى السفر والبراء بخلافنا إذا كان في نفس البلد. وأما المعنوي فقيل إنه سمي سفرا لأنه يخبر عن أخلاق الرجال، أي يخبر عن أخلاق الرجال. تسمى الإنسان في البلد ما تعرف عن الحرب تماما، لكن إذا سفرت له وظهر لك من أحوال ما ليس له ما ليس عندك من قبل. نعم، وهذا كثير كثير من الناس يجد مثلا في البلد هادئ وطيب وواضح، لكن إذا خرج تجد الحرارة في الدنيا. وعلى كل حال ان الناس يختلفون. وقوله فارسل رسولا الا وابقين في رقبه بعير قلاده من وتر، او قال قلاده الا قطعت. ارسل بهذه الكلمات لا يبقين في رقبه بعير قلادة أو قلادة المرتفع، ويرجح الأول من قلادة من الوسط، لأنهم كانوا يزعمون أن القلادة من الأبصار تدفع العين عن البعيد، وهذا اعتقاد فاسد دافع. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ترفع هذه القلادة. وأما إذا كانت القلادة من غير وتر ولكنها القلادة بالقيادة كالزنا مثلا، فإن ذلك لا بأس به. وكان الناس يستعملون هذا كثيرا، فيضعون في رقبة بعير قلادة من قوت أو غيره لأجل أن يقود البعير به. والمحذور هي قلادة الشرك التي يجعلها الإنسان وهي لا تغني شيئا، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنها تعلق بما ليس بسبب. وقد قدمنا أن من تعلق بما ليس بسبب شرعي أو حسي فإن ذلك شرك، لأنه بتعلقه أثبت لثبوت الأشياء سببا لم يثبت الله لا بشرعه ولا بقدره. وهذا معلوم أسباب لثبوت الله لأنه نوع من الصفات. وقوله في قلادة بعير أي في رقبة بعير، لو كانت في رقبة الحمار مثل شيء، ولكن هذا على سبيل الواقع، لأن هذا هو الواقع عندهم فقيده بناء على الواقع سيكون حكم فيه. نستفاد من هذا الحديث اولا انه ينبغي لكبير القوم ان يكون مراعيا لاحوالهم، ما يدعون فليتفقد احوالهم ما انظرهم عليه. وثانيا انه يجب عليه رعايتهم بما تقتضيه الشريعه، فإذا فعلوا محرما منعهم منه، وإذا تهاونوا بواجب حثهم عليه لتكون الرعاية. ويستفاد من الفائدة التي من أجلها ذكر المؤلف، وهو أنه لا يجوز أن تعلق في أعناق الإبل أشياء تجعل سببا بما لم تكن له سببا شرعا ولا قدرا، لأن هذا نوع من الشرك. لو جعلت هذه القلادة مثلا في اليد أو في الرجل نفس الشرك، ما دام المقصود هو هذا المكان لا يؤثر في الأغاني. الزنا ما فيها بأس. طيب، ويستفاد من هذا الحديث تغيير المنكر باليد بقوله إلا قطعت. مقلد وابن صحابي، والغنم مقلد ورد صحابي، والبقر مختلف فيه مقلد. وهل تسألون ولا تفقدون هذه المناسك؟ الإسعار يشق جانب تنامها حتى يصير من الشمس يجعل الناس من هذا حدث من هذا البيت. والتقليد من المقلدة في آذان الضرب ومن هذا البال يذكر وما أشبه يعلم أن هذه للفقراء. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتنائم والسولة شرك رواه أحمد وأبو داود. قوله إن الرقى جمع رقية، وهذه ليست على عموم بل هي عام أريد به الخاص، يعني الرقى بغير ما ورد به الشرع. أما ما ورد به الشرع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفاتحة وما جئت عنها رقية، المراد بالرقى ما لم يرد الشرع. نعم. وهل المراد ايضا بالرقى ما لم يرد الشرع ولو كانت مباحة، او المراد ما كان فيها الشرك؟ المراد ما كان فيها الشرك، لان كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يناقض بعضه بعضا. فالرقى المشروعة التي ورد به الشرع والرقى المباح التي يقودها الإنسان المريض بدعاء من عنده لكن ليس في الشرك ما في الشرك. يبيجينا إن شاء الله ما جئت جئت الآن فقد رخص فيه النبي من العين والكلى عندنا الآن. وفي أيضا السمائم جمع سمين، وذكر المؤلف رحمه الله بقوله شيء يعلق على الأوراد يتقون به العين، هذه أيضا من الشرك، لأن من يقول أنها تتق العين ما جعلها الشارع سببا لاتقاء به العين. ولكن لو أن الإنسان بدلا من أن يجمل الأوراد ويلبسهم الثياب الجميلة الناصعة ألبسهم ثياب الرحلة، نعم، فهل نقول إنه جائز دفعا عن العين؟ الظاهر أنه جائز لا بأس به، لأن الآن ما أحدث شيء ولكني تركت شيئا، تركت التجميل والتحسين. وقد ذكر ابن القيم في ذات المعاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أظنه لأحد أقارب المسجد من هو قال تسمونونكم، والنون هي التي تخرج في الوجه وتقود الخد خد الصبي الطفل عندما يظهر وما أشبه ذلك أظهر هذه النون كالنقرة مثلا كالنقرة، وهي مما يجمله. وتسميمها بمعنى تسريبه حتى لا تتبين فتصيبه من العين. فإذا كان الإنسان يستقي التجميل لأولاده خوفا عليهم من العين فهذا لا بأس به، أما أن يضع شيئا عليهم فهذا لا يجوز. طيب لو وضع ما يسمونه بالخبر عبارة عن أوراق تلك فيها آيات وتغلف في جلد ويلبسها الطفل يجوز ولا ما يجوز؟ هذه فيها خلاف إذا كانت من القرآن، وظاهر الحديث العموم أنها ممنوعة وأنها لا تجوز. ومثله أيضا ما يسمعه بعض الناس الآن مع الأسف يكتبون القرآن كله في مصحف صغير ويضعونه في صندوق في علبة من الحديد وتعلق على الصدر. وهذا مع أنه محدث فهو إهانة للقرآن الكريم، لأن هذا الصبي يسيل عليه لعابه وربما يتلوث بالنجاسة ويبيد خلقه الحمام والأماكن المنفجرة، وهذا كله إهانة للقرآن الكريم. ولكن كما نقوله وقلناه مرارا إنه مع الأسف أن الناس الآن اتخذوا من العبادات هذه نوعا من التبرك فقط، مثل ما شاهدنا ويمكن شاهدتم أن الناس الآن في كعبة المشرفة يجي الواحد بطسه ويبدأ يمسح الرجل اليماني ويمسح وجهه صدر. ايش معنى هذا؟ انهم جعلوا مسح الرجل اليماني من باب التعبد او التبرك؟ من باب التبرك، وهذا جهل، فليس في كعبة الكريم تبرك به. وقد قال عمر بن الخطاب: اني لا اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع. نعم. العجينة هذه لأن الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن إنما هو أن يقرأ الإنسان بريقه على الملك. قال: كذلك أيضا والسماء والسولة. السولة السولة ليست سول القهوة، ولكن السولة شيء يعلقونه على الزوج أو يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته، فهذا أيضا مفهوم، لأن ما فيها سبب شرعي ولا سبب قدري للمحبة. هل نقول منها ما يسمى بالدبلة؟ ماذا؟ الدبلة الآن من جاء تكون سبب الضرر؟ إن أحيانا ننصح بعض الناس يقول هذه فيها اسم الزوج، ولو ألقيها قالت منه بالإسم، فهذا معناه أنها فيها عقيدة مصحوبة، وأنهم يعتقدون أن ما دامت في قصة الزوج وعليها اسم الزوجة فمعنى ذلك أن العلاقة ثابتة، وكذلك بالعكس، فإذا صحبك هذه النية فلا تستمر هذا الزوج، وإذا أنت صحب هذه النية وهي بعيدة عن الأصحاب فإنها كما قال الألباني من ذات التبون بالنصارى، يقول هذا أول ما أخذت عن النصارى، وعلى هذا سيكون من ذات التبون بها. وإن كانت من الذهب فهي بالنسبة للرجل فيها مفهوم ثالث، وهو تحريم الذهب على الرجل، تحريم الذهب على الرجل. قال: شرك، وهل هي شرك أكبر أو أصغر؟ بحسب ما يريد الإنسان منه، فإن كان اتخذها سببا لاعتقاد أن المسبب هو الله فهو شرك أكبر ما أتكلم، وإن كان اتخذها لأنها تفعل بنفسها فهو شرك أكبر. والله أن يعيننا من الشرك كله. ما معنى خشاعة نبع من تعلق شيئا يعني اعتمد عليه وصار يعلق رجاءه به وزوال خوفه به، فصار هو أكبر همه ومبلغ علمه واعتماده والرجوع إليه، فإنه يوكل إليه. ومعنى يوكل إليه أي يسند إليه ويصور وكلمة شيئا نكرة في سياق النفي أو الشرط الشرط فتعم جميع الأشياء. فمن تعلق بالله سبحانه وتعالى وأنزل رغبته فيه ورجاءه فيه وخوفه فيه وكل شيء ينتابه تعلقه بالله، فإن الله تعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه وهو كفيل. ولهذا كان من دعاء الرسل وأتباعهم أن يقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل عند ملمات الأمور، فقد قالها إبراهيم حين ألقي في النار، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن الناس قد جمعوا له، قال هو وأصحابه. ومن تعلق غير الله وصل إليه أيضا، فمن علق رجاءه بالمخلوق سواء كان حيا أو ميتا وسواء كان فيما يقدر عليه أو فيما لا يقدر فإنه يوكل عليه يوكل إليه. لكن الشيء الذي لا يقدر عليه تعلقه به شرك، والشيء الذي يقدر عليه تعلقه به من باب تعلق السبب من باب التعلق بالسبب، فإن تعلق به بقطع النظر عن الله سبحانه وتعالى الذي هو خالق السبب فهذا شرك أصغر، وإن تعلق به مع اعتقاده أن الله تعالى هو مسبب فهذا صحيح ولا ينافي التوحيد ولا ينافي التوحيد. ومع ذلك فإنه ينبغي الإنسان حتى مع وجود الأسباب صحيحة شرعية أن لا يعلق نفسه بالسبب بل يعلقه بالله سبحانه وتعالى. مثال ذلك مثلا الإنسان عنده مرتب عنده مرتب معلق الرزق شوه بهذه الجهة التي يحصل منها هذا المرتب، فهذا إن اعتقد هذا السبب الذي يحصل به المرتب مع الإعراض عن مهيئ السبب وهو الله فهذا لا شك أنه نوع من الشرك. وأما إذا اعتقد أنه سبب وأن المسبب هو الله سبحانه وتعالى وجعل الاعتماد على المسبب لكنه لا لكنه يشعر في قلبه بأن هذا من السبب فإن هذا لا ينافي التوكل. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب ويتعلق بها لكن ما اعتماد على من على المسبب وهو الله. أما إذا تعلق بسبب لا تأثير له كالذي يتعلق بميت في حصول الرزق أو تسهيل الأمر أو دفع الضرر فإن هذا شرك أكبر. وبهذا عرفنا أن التعلق بغير الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم ينافي كمال التوحيد، وقسم ينافي التوحيد من أصله، وقسم لا ينافي هذا ولا هذا لا ينافي هذا ولا هذا. فالقسم الذي ينافي التوحيد من أصله أن يتعلق الإنسان بشيء لا يمكن أن يكون له أثر في ذلك اعتمادا كاملا معرضا بذلك عن الله سبحانه وتعالى، مثل تعلق أصحاب القبور بأصحاب القبور بمن في القبور أولا. ولهذا إذا مستهم الضرة الشديدة يقول يا رب أنقذنا كذا؟ لا يقول يا فلان أنقذنا يا فلان أنقذنا. منهم من يدعو عليا ويقول يا علي، ومنهم من يدعو الحسين يا حسين، ومنهم من يدعو البدوي يا بدوي وإلى آخر، ومنهم من يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا لا شك شرك أكبر مخرج عن الملة. والثاني من يعتمد على سبب شرعي صحيح مع الإعرار عن المسبب وهو الله عز وجل وعدم صرف قلبه إليه فهذا الشكم نوع من الشرك، ولا نقول شرك أكبر لأن هذا السبب جعله الله سببا. والنوع الثالث أن يتعلق بالسبب، نعم، تعلقا مجردا لكونه سببا فقط، مع أن اعتماده الأصلي على من؟ على الله، وهو يعتقد بأن هذا السبب من الله، وأن الله تعالى لو شاء لقطعه ولا شاء لأبطأه، وأنه لا أثر للسبب بدون الله عز وجل. فهذا لا ينافي التوحيد لا كمالا ولا أصلا. يكون على هذا من تعلق شيئا وصل إليه هو مطلق، لكنه فيه هذا التفصيل لما تقتضيه الأدلة الشرعية في هذا الباب. نعم. يعتمد على السبب هو السبب. نعم. مع فرق مع عدم أو فرق الذهن عن الله. نعم. أكنه أنكر. لا ما أنكر. ما أنكر. ولهذا الرسول اعتمد على السبب، قال لولا أنا لكان في الدرجة الأكثر من النار. فالاعتماد على السبب وغافل عن الله مو معناه أنه يقول هذا السبب يفعل بنفسه. أما إذا كان يعتقد هذا السبب يفعل بنفسه والله فهذا معلوم ما يدري. هنا الفرق بين اللي يقول أنا هو يعتقد الاعتماد على السبب الآن مع كونه ما ينفي أن يكون السبب من الله، ولكنه أيضا ليس في قلبه أن يكون معتمدا على الله في هذا الأمر، فهذا نوع من الشرك ولكنه ليس بأكثر. مجرد غفلة عن الله سبحانه وتعالى واعتماد الرقي على السبب. لا أبدا. ولذلك غالب الناس الآن على هذا. غالب الناس الآن يعتمدون على الأسباب، ولو سألتهم مثلا اللي يبيع ويشري يكسب الرزق، ما كان كل واحد يبيع ويشري يكسب الرزق. يستحضر ذلك الوقت أن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك سببا وأنه معتمد في هذا الأمر على الله. غالب المسلمين يعتمد على أسباب الظاهرة الشرعية، وهذا أمر حقيقي، أمر يجد من الإنسان من نفسه. حتى أنت الإنسان مثلا، يمكن أنت، ما أقول أنت لأن ما أجبرهم عليه، نجد أن في بعض الأحيان تعتمد على هذا السبب المعلوم وتنسى أن يكون الله سبحانه وتعالى هو المسبب له وهو الخالق له. تنسى، ما أقول أنك تشعر بأن الله لا تعلق له بهذا السبب، ما تشعر بهذا الشعور، لكن تكون غافلا أن يكون الله تعالى هو المسبب له. وتأمل في نفسك تجد هذا كثيرا. أليس يقول من غفلة اعتماد حقيقة على الله؟ لا ما، لو أنك سألت هذا الرجل الذي فعل السبب غافلا عن المسبب وقال هل أنت اعتمدت على هذا السبب بدون الله؟ فقال لك لا أبدا، لأني أنا عندك ممارسة السبب ما كنت في تلك الساعة أعتمد إلا على أنه سبب شرعي فقط. ما في شك فرق من جهة حال المرء، فالذي يغفل أحيانا ما مثل الذي يغفل دائما، لكن ما نجعل هذا الفرق موجبا لكونه هو مشرك أو هو غير مشرك، فنقول هذا أكمل من هذا، ولكن مثل الشرك لا نقول شرك. الشرك أنه يعتمد على السبب وهو يعتقد أن هذا السبب هو الفاعل لكن له تعلق بالله عز وجل. أما اللي يعتقد أن هذا السبب مجرد سبب خلقه الله فهذا ما نقول أنه مشرك، لأن ما يمكن أحد ينكر تأثير الأسباب أبدا. نعم هذا بالحقيقة ما هو قد نظام، هذا يعتبر إلغاء للأسباب الشرعية، إلغاء تعلقهم بالله حقيقة يعني يحمدون عليه، لكنهم يضمون على إلغاء الأسباب، يضمون على إلغاء الأسباب. وفي الحقيقة أن يمكن الأسباب متنقص الله عز وجل، لأن تأثير الأسباب في مسبباتها من الحكمة، فإنها عبارة عن علل تسبب بها الأمور، فمن أنكرها فقد أنكر حكمة الله، فإنكار تأثير الأسباب لا شك أنه نقص في العقل وهو أوغن أو أوغن تنقص في حكمة الله عز وجل. لكن الاعتماد على الله يحمدون عليه إلا أن يكونون مقصرين في إنكار الأسباب وتأثيرها. ثم إن الصوفية أيضا يعتمدون أحوالا على أشياء من أسباب شرعية مثل ما بعض الأوراق التي يعتمدون عليها ويرون أن لها تأثيرا، فهذا يكون من القسم الذي ذكرنا أنه هو من الشرك وقد يكون أكبر، قد يصل بهم إلى أن يكون الشرك أكبر. تعلق به في قلبه تعلق نفسه، ولهذا ما قال من علق شيئا وقل الله، قال من تعلق يعني تعلق النفس بحيث ينزل بهذا الشيء رجاءه وأمله وخوفه وما وكل ما يتعلق به النفس فإنه يوفى إليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به عن العيب. أصح إن شرحنا قال: ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه وبعضهم من هي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا أيضا قرأناه ما قرأناه. طب إذا كان معلق من القرآن أو من الأبغية المباحة والأفكار الواردة، فهذه المسألة اختلف فيها السلف رحمه الله، فمنهم من رخص فيها ومنهم من منعها. فالذين رخصوا فيها جعلوها باخرة في عموم قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فقالوا إن الله أثبت أن في القرآن شفاء. فهمتم؟ ولم يذكر الوسيلة التي نتوسل بها إلى الاستشفاء بهذا القرآن، فدل ذلك على أن كل وسيلة يتوسل بها المرء إلى الاستشفاء بهذا القرآن فهي جائزة. نعم، كما لو كان هذا الدواء دواء فأنت تستعمل هذا الدواء على أي وسيلة يكون بها الشفاء. وقال بعض العلماء إنه لا يجوز تعبيط القرآن بالاستشفاء به، قالوا لأن الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة لا نتجاوزها، وهي القراءة به. القراءة به يعني بمعنى انك تقرأ على المريض في القرآن، وما دام ورد بهذا فإننا لا نتعداه ولا نتجاوزه، لأننا إذا جعلنا الاستشفاء بالقرآن على صفة لم ترد فمعنى ذلك أننا أثبتنا سببا لم يثبته الشرع. فمن يقول إن تعليق القرآن يكون سببا للشفاء؟ من يقول إن تعليق القرآن يكون سببا لدفع العين؟ حقيقة أنه لولا الشعور النفسي لكان انتفاء السببية على هذه الصورة أمرا ظاهرا. إلا لولا الشعور النفسي بأنك إذا علقت شيء من القرآن إنه يشفيك، لولا هذا الشعور لكان الاعتراف بكونه غير سبب أمرا ظاهرا. يعني مش العلاقة بين تعلق آيات من القرآن على صدرك والعلاقة بالمرأة، إذ أن هذا التعليق لم يمس المرأة بخلاف الريح الذي تنفس به على مكان الألم فإنه لا شك يتأثر ولهذا الأقرب أن يقال إنه لا ينبغي أن تعلق هذه الآيات من استشهادها، لا سيما وأن هذا المعلق قد يفعل أفعالا تتنافى مع قدسية القرآن. إلا لا ها؟ نعم، قد يقول قبحا، وقد يقول هجرا، وقد يعتاب الناس، والقرآن على صدره. وأيضا هذه من الناحية المعنوية، أيضا قد يدخل الأشياء الأماكن القذرة وعليه القرآن، وهذا نوع امتحان له. وبالنسبة للصبي ربما يبول، ربما يبول فتترطب الثياب وتنتشر رطوبة البول إلى هذا المعلق. وأيضا فإنه إذا علقه وشعر أن به شفاء اقترنا به عن القراءة التي هي مشروعة، وهذا غير مشروع. مثلا علق آية الكرسي على صدره، يقول ما دام آية الكرسي على صدره ما يقارن آية الكرسي، فيستغني بغير المشروع عن المشروع، وهذه ضرر. وأيضا فإننا نقول هل ورد استشفاء السلف الصالح في هذا؟ هو عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد قطع، الصحابة اختلفوا فيه، فمنهم من رخص ومنهم من منع، والأقرب عندي أنه لا يفعل، أنه لا يفعل. أما عاد أن يصل إلى درجة التحريم فأنا أتوفق فيه، لكن الذي أرى أنه ما ينبغي أن يفعل. إذا تضمن محظورات فهو يصير محظوراً من أجل محظورات، إنما لا ينبغي أن يفعل من باب تعلق النفس به على وجه يحل بالاستشفاء وهو لم يرد. الحديث ما يحدد الرفع، لا رفع إلا إيه، لا يحدد أن الرفع تستعمل بهذا السوء، نقول لا رفع إيه. وأما طيب يقول من المسعود، وأما الرقى فهي التي تسمى الأزائل، تسمى في عرف من؟ في عرف الناس، يقول عزم عليه يعني قرأ عليه، وهذه عزيمة يعني قرائب، يقول بالتعزم بالماء دائما يقول هكذا. يقول ورخص في وخص منها الدليل، خص من الرقى الدليل ما خلا من الشرك، يعني الشيء الذي خال من الشرك يجوز، أي قراءة تقرأها على النبي خال من الشرك فهي جائزة، سواء كانت مما ورد لفظه أم لم يرد. فمثلا لو قرأت على المريض قلت اللهم عافه، اللهم اشفه، وأفهم عافيه، وما أشبه ذلك، يجوز. ولو قلت اللهم رب الناس أزيد الباس وشفنت الشافي يجوز، لكن تبكيب شرك يشتمل على شرك هذا ما يجوز. مثل يقول يا جن أنقذوه، نعم هذا ما يجوز، نعم، أو فلان الميت أنقذ أو اشفه أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز. والمؤلف يقول فقد رخص منه النبي فيه النبي صلى الله عليه وسلم من العين والسمع، العين معروفة وهي اللي تسمى عند العامة النحاس، والسمع اللدغة، اللدغة يوضع الإنسان عقرب أو جاب حيه فإنه يقرأ. وظاهر كلام المؤلف أن الدليل لم يخص إلا هذين الأمرين، العين والسمع، مع أنه قد ورد الرقاء لغير هذين السببين، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ينفث بيديه عند منام الجمعة وذات ويمسح بها ما استطاع من جسده، وهذا نوع من الرقية وليس عينا ولا فما وليس عين ولا فما ما في مرض. ولهذا يرى بعض أهل العلم الترخيص في الرقى من القرآن للعين والفم وغيره عامة، ويقول إن الحديث لا رقي إلا من عين الفم، المعنى إنه ما يطلب للسرقة إلا من العين والفم. فالعائن تطلب منه يقرأ عليه يقرأ عليه لأنه هو العائن المصيب، وكذلك الفم تطلب من غيرك أن يقرأ عليه لأنه مفيد، كما في حديث أبي سعيد في قصة السرية. والله أعلم. لا لأن تنفع حتى من العين والحمى، حتى من العين والحمى. ولهذا أطلق إن كانت من أمر معلوم مفهوم ولا يناقض القرآن فهي جائزة أيضا في الرقى لا في التنائم، في الرقى. فإذا قرأت على الإنسان مثلا بدعاء حسن وارد أو لم يرد ولكنه لا يخالف الشرع ولا بأس به. وفي الحقيقة المثل له ثلاث شروط. الشرط الأول أن لا يعتقد أنها تنفع بذاتها من دون الله، فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها من دون الله فهو محرم، لأن هذا شرك. إذن ماذا يعتقد؟ يعتقد أنها سبب، يعتقد أنها سبب. الشرط الثاني أن لا تكون مما يخالف الشرع، فإن كانت مما يخالف الشرع فإنها لا تجوز، كما لو تضمنت دعاء لغير الله أو استعاذة بجن أو ما أشبه ذلك. والأمر في هذا واضح. الشرط الثالث أن تكون مفهومة معلومة، فإن كانت من جنس الضلال والشعوذات وما أشبه ذلك فإنها لا تجوز. مثل لو جاء واحد قال يقرأ وكان يتمتم علينا نعم كلام ما يعرف ولا يدرسه فإنه لا يجوز أن تكون الرقى بهذا. نعم. فصار الشروط الآن ثلاث. الشرط الأول لا أعتقد أنها مؤثرة بذاتها، بل أنها سبب من الأسباب قد تنفع وقد يكون مانع دون نافعها. الشرط الثالث ألا تخالف الشرع، فإن خالفت الشرع فإن اشتملت على شرك أو دعاء أو دعاء بالجن أو ما أشبه ذلك فهي حرام. الثالث أن تكون مفهومة المعنى، فإن كانت غير مفهومة المعنى فإنها لا تجوز، فإنها لا تجوز. هذا بالنسبة للرقى. بالنسبة للتمائم نقول إن كانت التمائم من أمر محرم أو اعتقد أنها نافعة بذاتها أو كانت بكتابة لا تفهم فإنها لا تجوز بكل حال. أما إذا تمت فيها الشروط الثلاثة فإن أهل العلم مختلفون فيها، فمنهم من أجازها ومنهم من منعها، ومنهم من أجازها ومنهم من منع، ومن منعها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فإنه لا يجوزها مطلقا، وذلك لأن هذه التمائم لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها سبب يدفع به البلاء أو يرفع. فإذا لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإن اتخاذ شيء سببا لم يرد نوع من الشرك، نوع من الشرك. نعم. هذا إيش؟ على عرش مثل الحمد ولا ما أدري وش هو لكن إنهم يبيعها مرتين والثالثة ما يبيع. يبيع القرائح دي مكتوبة يعني مكتوب ورق مكتوب. حافظه. وش يعني يبيع؟ يعني علمه واحد. علم واحد بيع ثمن. ولا علم اثنين ما علم الثالث مجان يعلم. لا إن علمه ما تسلمه. إن علم الثالث ولو مجانا. إيه ولو مجانا. إيه. فسد قران. ما قران. قران ما زيها حقا. وبعدين ألف مثل الساحل مثل العميل أو في مرض النبي. حية ما يأكلون يقولون تكس الحية ألفها ألفين أو ثلاث ولا يتعد أو تعد شو؟ هذه الجوزون يحدثها؟ بدد حدثها بالمدار مثل أن حجر صار الحية حدثها بحجر حجرون أو ثلاث ما أدري هو كم الثالثة ولا بعدين ما يحدث ما يحدث هبت بعد الثلاث لو له حية ثانية لو حية ثانية لا هي هذا نفس الحية لكن هذه تجوز بعضهم يقول أنه سأل عنه ونقول ما جاء الظاهر ما جاء عن ألفاظ وكلمات ما جاء عنه لكن كونت تقيد في هذه القيود تذن فيها شيء ما عبد عليه وأنا ما قرأت المثير لكن كونت تقيد في القيود يقول إن علمت الثالث أكثر لم تنفع معناه ان فيها شيء ولكن الاكل هاي الاكل يعني ما تاكل شيء مهزئ لا لها ولا منبوبه ولا منبوبه على كل هذا الحمد لله انت انطبقت الشروط اذا كان هذا اللفظ ما لا يخالف الشرع لكن ما اعتقد ان الحمد لله الشروط الا ان فيه نوع من المخالفه والله اعلم طيب يقول مالك رحمه الله وروى احمد عن رويث وقال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويث لعل الحياه ستطول بك هذا للتوقع يعني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توقع ان تطول به الحياه وقد وقع ذلك فانه عمر طويلا فقال ان الحياه لعل الحياه ستطول بك فاخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه وهذا يقتضي التحريم أولا قوله من عقد لحيته عقد اللحية معروف اللحية عند العرب كانت تقطع ما هي تقص ولا تسلق كما أن ذلك هو السنة لكنهم يعقدون لحاهم يعقدونها بأسباب السبب الأول استخارا وعظمة تجي في عقدة طريفة مثلا أو يعقدها مع الوسط عقدة كبيرة ليعلم أنه رجل عظيم وأنه سيد قومه وما أشبه ذلك فيستخر به وربما يعقدونها خوفا من العيب لأنهم إذا كانت جميلة حسنة ثم عقدت تسوء رؤيتها وتكون فيها نوع من القبح فيفعلون هذا خوفا من العيب وهذا من باب التطير فهؤلاء الذين يعقدون لحاهم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم أنني بريء منه من هذا النوع ما يفعله بعض العامة عندنا إذا جاء طعام من السوق أخذوا ردة منه وألقوها في الأرض رموها في الأرض يقول هذه عن العين هذه عن العين ويعتقدون ان اللي ياكل هذه اللقمه يصاب بالعين. اذا جاء عنقود عنب اخذوا منه حبه ورموها في الارض، اذا جاء اناء فيه تمر اخذوا تمره ورموها في الارض. هذا موجود عند العوام عندنا، لكن اظن الحمد لله خف الان، ولا كان موجود مستحيل ان احد بياكل شيء دخل مسوب قبل يلقى منه شيء على الارض. لا مهور الشيطان يقول هذا عن العين، ان حافظ تكون العين هذه تكون بها الذي القيناه، هذا الذي القيناه. هذا عقيده من صحيحه، عقيده ليست بصحيحه. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سقطت لقمه احدكم فليأخذها وليمت ما بها من أذى ثم ليأكلها ولا داع للشيطان. مش أنا عدو لي يرمونها. ثم صحب عقيدة أيضا، في عقيدة كافة العين إذا كان فيها عين تقصي من أكله، سواء حدث من هذا الشيء أو من حدث. كذلك أيضا من تقلد وترا، وش الوتر؟ نوع من الخيوط العصبية من عصب الشاة أو البعير أو ما أشبه ذلك، يتخذونه في القوس، القوس اللي يرماه يجعل فيه هذا الوتر، يستعملونه في الأقواس ويستعملونها أيضا قلائد، يقلدونها مثل في أعناقهم، في أعناق إبلهم، في أعناق خيلهم وما أشبه ذلك. يزعمون أن هذا يطرد العين، يزعمون أنه يطرد العين. هذا أيضا لا يجوز، وقال قال الرسول إن محمدا بريء منه، لأنه نوع من الشرك، والشرك لا يغفره الله تعالى ولو كان أصغر. هو خيط من هذا، ما عاد جهل يجعلون فيه أشياء إضافية عليه ولا لا؟ على قصة الوتر القارون إيه؟ أو تعالى أفضل معين من الكبه تكون كده يغرق هلود الشاغر تحت الجبال ويغطوا عليها. لا، هو الغالب يكون من الأعصاب لأنه أقوى، ثم يجعلونها يقلدونها على أعناقهم أو أعناقهم. لكن صفة صناعة الله، صفة صناعة يعني شلون؟ يعني على صفة وتر القاوس. إيه على صفة وتر القاوس أو على صفة معينة؟ لا على صفة وتر القاوس، يصل ويصلى ثم يتقلدونه. كذلك أيضا من تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة، استنجى مأخوذة من النجو وهو الإزالة، وذلك لأن الإنسان الذي يتمسح بعد الخلاء يزيل أثره. ولكن الفقهاء رحمهم الله يجعلون السنجة للإزالة بالماء، والاستجمار للإزالة بالأحجار. أما هذا الحديث فإنه جعل السنجة للإزالة بالأحجار بشيء يابس. قال برجيع دابة، وش الرجيع؟ الروح اللي يستنجي بروث دابته، فمحمد صلى الله عليه وسلم بريء منه. لماذا؟ لأن رجيع دواب الإنس يكون عرفا لبهائم الجن، ما لهم إلا الفضلات، فضلات بهائمنا. الرجيع يكون عرفا لبهائمنا، أو عظم أيضا اللي يستنجي بالعظم، فمحمد صلى الله عليه وسلم بريء منه، لأن العظم طعام الجن يجدونه أوفر ما يكون لحما. سبحان الله، هو أمام أعيننا عظم يلوح ما على الشيء، لكنه للجن مملوء اللحم، أوفر ما يكون لحما، ولكننا لا نراه لأننا لا نرى الجن ولا نرى طعامهم ولا شرابه. بل هذا أمر غيبي عند الله عز وجل، علينا أن نؤمن به وإن لم نره. فالرسول يتبرأ من هذا. وهذا أظن في أي باب؟ كم رقم باب؟ الثامن على محمد العامر وعبده بجاء تخرج الحديث. نعم. وقوله فإن محمدا بريء منه، كل ذنب قلنا بالبراءة من فاعله فإنه من كبائر الذنوب كما هو معروف عند أهل العلم، وكل ذنب تبرأ منه الله ورسوله فإنه يعتبر من الكبائر. يستفاد من هذا الحديث واللي ساق المؤلف من أجله ما هو؟ مش اللي ساقه المؤلف من أجله؟ من تقلب وترا، لأن كلامه الآن في الرقى والسماء. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع ثميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع رحمه الله. هو اللي يقطع ثميمة من إنسان يصير مثل من أعتق رقبة. وجه المشابهة لأنه أعتق هذا الإنسان من الشرك وفكه من النار، فهو كمن أعتق رقبة. نعم. ولكن هل الأفضل أنه على طول يقطع أحد من المشوفة ولا بالتي هي أحسن؟ بالتي هي أحسن، لأنه لو يعمد إلى قطعها هكذا فإنه أحسن، بينهما شقاق ربما يصل إلى القتال. نعم، لو كان الإنسان ذا أمر مطاع الأمير والقاضي ونحوهم ممن له أمر مطاع فهو لا بأس من على طول أقطع ولا حرج عليه. ها؟ أول قطاع أو قطاع أي هذا ليس معلوم مطاع في وقته لأنه من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وله عن إبراهيم: كانوا يكرهون السماء. إبراهيم ابن النخعي. النخعي: كانوا يكرهون السمائم كلها. كانوا الضمير يعود إلى من؟ أصحاب المسعود. يعود إلى أصحاب المسعود لأنهم هم أصحاب إبراهيم النخعي. يكرهون السمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وقد سبق أن هذا رأي ابن مسعود رضي الله عنه، فأصحابه كانوا يرون ما يراه. السمائم، وش السمائم؟ التي تعلق على المريض أو على الصحيح، سواء من القرآن أو من غير القرآن. مع أنها الآن مع الأسف أصبحت نفعت طريق القرآن ليست للاستشفاء بل لمجرد التبرك والزين. وفيها ايضا الان قبائل يكتب فيها الله الله موجود الان في الذهب الكلي، وفيها اوفى الكرسي كل هذا. ها؟ وفيها مصحف ثاني وقطع صغير وقطع صغير يعلق. كل هذا من الأمور التي نرى أنها من البدع وأنه لا يجوز للمرء أن يفعله. القرآن ما نزل ليستشفى به على هذا الوجه، إنما يستشفى به على ما جاء به، ما جاء به الشرع وما جاء به السنة. لا لا، هذا من قوله تابعي. وجه المشابهة مثل ما قلت أنه أعتقها من الشرك، أعتقها من الشرك. المصحف المكتوب ورقة واحدة يشوفها عند البراد والزاد اللي على الحقوق. هذا تقدمنا السلام عليه وقلنا هذا ما ينبغي، هذا أيضا ينبغي الله تعالى. فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى والتمائم. وش الرقى والسمان؟ الرقى وش؟ القراءة القراءة على المريض، هذا الروح القراءة على المريض. وقد عرفتم أن القراءة على المريض جائزة بشروط ثلاثة. طيب التمائم ما هي؟ شيء يعلق على الأولاد يتقى به العين، أو نقول ما يعلق على الإنسان مطلقا سواء على الأولاد أو الكبار، وسواء لاستقاء العين أو للشفاء من المرض أو لغير ذلك، أو الحيوان. نعم أو الحيوان. الثاني تفسير التولة. وش التولة؟ شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته. وعندي أن منها ما يسمى بالدبلة، لأنهم يزعمون هذا صلة بين المرء وزوجته. حتى إن بعضهم يقول ليش يخطف هذا؟ قال أنا لو أجدعوك كان تغضب علي السفر، تغضب علي السفر. وما يحب هذا لأنه ألقطني من يده، ومعنى ذلك أنه ألقى محبته من قلب، محبتي من قلب. هذا مو صحيح. ومنها أيضا الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك، ويجوز أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، حتى الرقى. ها؟ ظاهر ظاهر كلام. نعم ظاهر كلام المؤلف أنه حتى الرقى، ولكن هذا فيه نظر، فيه نظر، لأن الرقى ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرقي وأنه كان يرقى، ولكنه لا يسر لا يطلب الرقية. فإطلاقها بالنسبة للرقى فيه نظر. بالنسبة للتمائم على رأي ابن مسعود صحيح، على رأي ابن مسعود صحيح، وعلى رأي الجمهور فيه نظر أيضا. السولة ما فيه شيء، كلام الشيخ ما فيه، ما فيه نظر. نعم. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، استثنى، استثنى الرقية بالكلام بالحق، وضده الباطل، بل ضده ما لا يعلم أنه حق أو باطل وهو المجهول. ولكنه رحمه الله خصصها من العين والحمى، من العين والحمى فقط، استنادا إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا رقية إلا من عين أو حمى. ولكن الصحيح أنها من العين والحمى وغيرهما، لا تكون من العين والحمى والسحر وغير ذلك. نعم. وأن قوله صلى الله عليه وسلم لا رقية